بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من أول سورة الشعراء إلى الآية 75 بعد 100 من نفس السورة برواية اللولي عن أبي عمرو. قوله تعالى: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية. قرأ الدوري بالتخفيف في ننزل وأبدل الهمزة الثانية من السماء آية ياء، هكذا: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. قوله تعالى: وإن ربك لهو العزيز الرحيم. سكن الهاء هكذا: وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قوله تعالى: وإذ نادى ربك موسى، قلل موسى هكذا: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. قوله تعالى: إني أخاف أن يكذبون. فتح الياء وصلا هكذا: قال رب إني أخاف أن يكذبون. وأدغم الثاء في التاء من قوله تعالى: ولبثت هكذا: ولبثت فينا من عمرك سنين. وقوله تعالى: قال لئن اتخذت إلها غيري. أدغم الذال في التاء هكذا: قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قوله تعالى: قالوا أرجه وأخاه. قرأ الدوري بالهمز بعد الجيم وقصر الهاء مضمومة هكذا: قالوا أرجئه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. وهي من أرجأ بمعنى أخر. قوله تعالى: يأتوك بكل سحار عليم. أمال سحار هكذا: يأتوك بكل سحير عليم. قوله تعالى: قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا. سهل الدوري الهمزة الثانية وأدخل ألفا بينها وبين الهمزة الأولى هكذا: قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم. قرأ الدوري بهمزتين الثانية مسهلة بدون إدخال هكذا: قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. وقوله تعالى: وإنا لجميع حاذرون. قرأ الدوري بحذف الألف حذرون على وزن يقظون للمبالغة هكذا: وإنا لجميع حذرون. قوله تعالى: قال كلا إن معي ربي سيهدين. سكن الياء وصلا هكذا: قال كلا إن معي ربي سيهدين. قوله تعالى: إن هذا إلا خلق الأولين. قرأ الدوري بفتح الخاء وإسكان اللام خلق بمعنى إلا كذب الأولين وافتراؤهم هكذا: إن هذا إلا خلق الأولين. وقوله تعالى: وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. حذف الألف على المبالغة هكذا: وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، أي أشرين بطرين مقبلين على متع الدنيا بشرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.